عن يوحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي هارون قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراضي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساق المؤلف، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في فضل المدينة بطرقها وأسانيدها، و أطال في صردها وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. وجملتها تفيد أن المدينة حرم كمكة، وأن الله حرمها كما حرم مكة. في النصوص ما يدل على أن المدينة ثاني الحرمين بعد تحريم مكة على يد إبراهيم عليه السلام. وسبق الحديث في تحريم مكة، وأنه منذ خلق الله السماوات والأرض أو منذ زمن إبراهيم عليه السلام، والخلاف في ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يعضد شجرها ولا ينفر صيدها كمكة. والخلاف بين أهل العلم بعد استقرار التحريم على الفدية، هل يفدى ما قطع منها من شجر أو ما قتل فيها من صيد؟ من أهل العلم يقول إنه لا فدية في ذلك، بل فيه الإثم وعلى فاعله التوبة والاستغفار. ومنهم من يقول إن حكمها حكم مكة، تفدى الشجر ذي الكبيرة ببقرة الصغيرة بشاة، والصيد يقدر على ما جاء نظيره في مكة. ومنهم من يقول استدلالا بحديث سعد الذي ساقه المؤلف أن من صنع شيئا من ذلك يسلب ما معه من مال ومركوب وثياب، ولا يترك إلا ما يستر سوءته. ولا ثالث للحرمين. فبيت المقدس جاء في فضله النصوص الكثيرة، وأن الصلاة فيه 500 صلاة، لكنه ليس بحرم. وأما ما يذكر على ألسنة الناس من أنه ثالث الحرمين، هو ثالث المسجدين في الفضل، لكنه ليس بثالث للحرمين في الحرمة، وفضله ثابت لا يمارى فيه ولا يشك فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، ومنهم من يجعلهما واحد، لكن الصواب أنهما اثنان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. يعني جاء التحريم على لسانه والمحرم هو الله جل وعلا. وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت بصاعها ومدها بمثل ما دعا أو بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. والبركة ظاهرة في زروع المدينة وثمارها وفي صاعها ومدها. وحدثنيه أبو كامل الجحدري: دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. هذا من أدلة من يزعم أو يقول إن المدينة أفضل من مكة، وهذا مشهور عند المالكية والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، ورجحه ابن عبد البر من أئمة المالكية. قال: وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى المازني بهذا الإسناد يعني السابق. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي الطريق الأول الذي ذكره المؤلف بمثل ما دعا به إبراهيم، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن مختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم، مثل ما دعا به إبراهيم، والرواية الأولى بمثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن ابن مضر عن ابن الهاد. هذه البركة ظاهرة في الصاع والمد في أمر الدنيا، وأن الصاع والمد يمكث عند أهله من الطعام أكثر مما يمكثه في غيرها من البلدان. هذا شيء محسوس وملموس ويشهد به الناس كلهم إلى يومنا هذا. لكن هل من بركة أو هذه البركة نالت الأجر الأخروي؟ أما في أمر الدنيا فظاهر، وأما في أمر الآخرة فهل معنى هذا أن من يتصدق بصاع في المدينة أفضل ممن يتصدق بصاع في غيرها من البلدان، بمعنى أنه ضعف ما يتصدق به أهل مكة وأكثر من ذلك في غيرهما من البلدان؟ قيل بذلك وأن المضاعف والتعظيم يشمل غير الصلاة، فمن تصدق بصاع في المدينة أو في مكة كان أجره أعظم وأكثر ممن تصدق بالصاع في غيرهما من البلدان. ولا شك أن الأماكن المعظمة شرعا لا بد من هذا، لا ما يعظمه الناس تبعا لأهوائهم، إنما ما جاء تعظيمه في الشرع وثبتت به النصوص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا شك أن له مزية. فلله أن يختار من خلقه ما شاء من الأشخاص والأزمان والأماكن، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في أول كتابه النافع زاد المعاد. وعلى هذا تكون الأعمال الصالحة كالصدقة مثلا يزاد في ثوابها، ولا يقال إنه مثل زيادة الصلاة بألف صلاة أو بألف صاع مثلا في المدينة ومئة ألف صاع في مكة، لا، إنما النص دل على الصلاة وما عدا ذلك له ما يناسبه من شرف المكان ويزيد بذلك إذا كان هناك شرف للزمان. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد بدون ياء، الهاد، والقاعدة أن المنقوص إذا اقترن بأل تلحقه الياء، وإنما تحذف الياء إذا جرد عن أل في حالتي الرفع وإيش والجر، أما في حالة النصب هاديا تثبت. ولذا يقولون الجادة أن يقال عمرو بن العاصي، هذا الأصل، لأنه منقوص فيه أل فتثبت الياء. قد يقول قال الكبير المتعال في القرآن، نعم، لكن هذا روعي فيه رؤوس الآي، روعي فيه رؤوس الآي. وعلى كل حال إذا كان الحذف لا يوقع في لبس وجرت به العادة ولاكته الألسنة مثل ابن الهاد ومثل ابن العاص، فلا يظهر أن هناك ما يمنع، لا سيما وقد تتابع على ذلك. عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإن أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة. اللابتان تثنية لابة، وهي الحرة، الأرض التي تعلوها الحجارة السود، ما بين اللابتين حرم، ويدخل في ذلك اللابتان أيضا من الحرم، وهذه حدودها من جهة الشرق والغرب، الشرق والغرب، وأما من جهة الشمال والجنوب فما بين عير إلى ثور على ما سيأتي. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، ما الذي جعل مروان يذكر فضل مكة ولم يذكر فضل المدينة؟ ما الذي جعله؟ لا بلغ عنده مسألة استباحة. وأيضا الخلافة نقلت من المدينة على يد بني أمية إلى الشام، فإذا ذكر فضائل المدينة يلزم، لماذا تنتقلون إلى الشام؟ لماذا لا ترجعون إلى المدينة؟ ما هو بعلي، علي نقلها إلى جهة الكوفة، نعم، لكن يلزمون، يعني الخليفة ويتحدث ويخطب ويذكر فضائل المدينة، مات النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وكانت مقر مقره عليه الصلاة والسلام، ما الذي يدعوهم إلى أن ينتقلوا إلى، قد تدعو الظروف في وقت من الأوقات كزمن علي أو زمن معاوية، ظروف تحتف بمثل هذا النقل، أن استتب الأمر، لماذا لا تعود إلى المدينة وأن تعرف أن فيها الفضائل؟ ما ذكر الفضائل لئلا يلزم بمثل هذا اللازم. نعم، لماذا لم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان؟ ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، أديم خولاني يعني منسوب إلى خولان باليمن، نعم، الأديم الجلد أتي به من هناك، وكأنه أو كأن الحديث يشير إلى أن الخبر يشير إلى أن مثل هذا الأديم فيه قوة ومتانة، يحفظ به مثل هذه الأمور. في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه، أقرأتكه، أيهما أفصح أن يقال أقرأتكه أو أقرأتك إياه؟ أيهما أفصح؟ هو أقرأتك، هذا الموجود، لكن أيهما أفصح أن يقال أقرأتكه أو أقرأتك إياه؟ نعم، يعني الوصل أولى من الفصل، مع جواز الفصل، مع جواز الفصل، يعني المسألة الزنبورية تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ لا، إذا كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من العقرب فإذا هو إياها أو فإذا هو هي. أقرأتكه، قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك، يعني ما يخفى عليه، لأن الخلفاء في الزمن الأول أهل علم في الجملة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها، يعني نظير ما جاء في مكة، نظير ما جاء في مكة. والخلاف في الفدية، هل يفدى ما يقطع أو يصاد بالمدينة كما يفعل في مكة أو لا، أو أن هذا مجرد تحريم مع الإثم ولا شيء فيه. ويأتي في حديث سعد بن أبي وقاص مسألة السلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا يدل على فضل سكنى المدينة، وأن سكنها أفضل من غيرها، خير لهم يعني مطلقا، ويستدل به من يرى أنها أفضل من مكة في السكن، ومضاعفة الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، لا شك أن هذا يدل على أن مكة أفضل، وهو قول الجماهير. خير لهم لو كانوا يعلمون، قد يقول قائل لماذا ما دامت المدينة خير لهم لماذا تفرق الصحابة في الأمصار ونرى خيار الأمة موجودين في بقاع الأرض، يعني في وقت من الأوقات علماء الأمة جلهم في العراق وفي المشرق في خراسان وما وراءه، وفي بعض الأوقات يكونون في مصر وما والاها من جهات المغرب، ويقل أهل العلم في بلاد الحرمين ويكثرون في وقت دون وقت، لماذا لا يتكدس أهل العلم كلهم في الحرمين لوجود هذه المضاعفات؟ يعني هل يستطيع أحد أن يفرط لو قيل له مثلا هذه البضاعة تكسب 100,000 مثلا أو تكسب 1,000 مثلا وبضاعة أخرى لا ربح فيها، يعني رأس مالك فقط؟ لا شك أن الناس يسعون إلى الأكثر ربح، ما يتردد أحد في هذا. فكيف يفرط العلماء وخيار الأمة من عبادها وزهادها ودعاتها وقضاتها يفرطون بهذه الأجور ويسكنون في مشرق الأرض وغربها؟ نعم نعم، تفرقوا من أجل النفع المتعدي، من أجل النفع المتعدي للجهاد والتعليم والدعوة وغير ذلك. ولو تكدس العلماء كلهم في الحرمين ما انتشر الدين ولا بلغت دعوته إلى الشرق والغرب. والمدينة وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعه أحد رغبة عنها، بهذا القيد رغبة عنها، يعني لا ترجيحا لما هو أفضل من البقاء فيها. والنفع المتعدي في الجملة أفضل من النفع القاصر، وهذا ما يقرره أهل العلم، وإن كان هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فإن أركان الإسلام النفع القاصر فيها أفضل من المتعدي، فالصلاة أفضل من الزكاة وأفضل من الحج. المقصود أن هذه القاعدة ليست على عمومها ولا على إطلاقها. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها يعني شدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. من الشراح من يرى أن أو هذه للشك، ولا يتصور أن الشك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الرواة، لكن هذا الحديث جاء عن من طرق متعددة عن صحابة كثر، جاء عن جابر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد كلهم بأو، هل نقول إن كلهم ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشكون في ذلك؟ قال بعض الشراح أن أو هذه للشك من بعض الرواة، لكن كون هؤلاء الصحابة وغيرهم يتفقون على إثبات أو، هل يتصور أنهم كلهم شكوا؟ أو يقال أنها ثابت، أن هذا ثابت من لفظه عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تكون أو للتقسيم، تكون أو للتقسيم، فقسم يكون النبي عليه الصلاة والسلام لهم شفيع، وقسم يكون لهم شهيد. فمن يحتاج الشهادة، الشهادة ينالها منه عليه الصلاة والسلام، ومن يحتاج الشفاعة ينالها منه عليه الصلاة والسلام إذا بقي في المدينة وصبر عليها، هو شهيد على الجميع. نعم، والأمة تشهد على الأمم السابقة. نعم، والأمة تشهد، لكن هذه شهادة خاصة لمن يصبر على شدة المدينة ولاواها. فبعض الناس يحتاج إلى شفاعة، مقصر ومخلط هذا يحتاج إلى شفاعة، وبعض الناس محسن هذا يحتاج إلى شهادة، وهي درجة أعلى من مجرد الشفاعة يوم القيامة. وحدثنا ابن أبي عمر. نعم نعم، بعض الخيار الناس من الصحابة وغيرهم خرجوا من مكة والمدينة خشية من الآثار المترتبة على الأوزار. ابن عباس خرج إلى الطائف، ترك مكة، وغيره خرج من المدينة خشية من أن تعظم الأوزار، والإنسان معروف أنه خطأ، كلكم خطأ. نعم، خاصة به. نعم، ومنهم من يقول أن أو هذه بمعنى الواو، وتأتي أو بمعنى الواو إذا لم يفضي ذلك إلى لبس، فيكون شفيعا وشهيدا له. وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي إيش؟ لم يلفي إيش للبس منفذا، كلام ابن مالك، لكن ما في أحد أحفظ من الألفية، أين أهل العربية؟ المقصود أن أو تأتي بمعنى الواو إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر مثل حديث ابن نمير، وزاد في الحديث، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، يعني فيها الرصاص يذوب في النار، أو ذوب الملح في الماء، يعني كما يذوب الدجال إذا رأى عيسى عليه السلام، أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي عبد الملك بن عمرو قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو، يعني سماه، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق قرب المدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يضربه بعصاه ليسقط منه ما يسقط، فسلبه، أخذ ما عليه من ثياب فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. مثل هذا من سعد رضي الله عنه، تنفيذ لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا تنفيذه أولى أو عدم تنفيذه أولى؟ يعني هل ألزمك وأوجب عليك النبي عليه الصلاة والسلام أن تسلب أو أباح لك ذلك؟ من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لو تركه يلام ولا ما يلام؟ من كلام سعد فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن أرد عليهم. يعني لو تنازل عنه هو ملكه بالسلب، سلبه فملكه، لو تنازله لو تنازل عنه ورده إلى أهله، لا سيما إذا كان الفاعل يرتدع. بعض الناس إذا رد إليه في مثل هذه الصورة كفاه ذلك وارتدع ولم يعد إلى مثله، وبعض الناس إذا رد إليه عاد إلى مثل ما صنع. وقل مثل هذا في العفو، في العفو بعض الناس، من الناس من هو كريم ومنهم من هو لئيم، بعض الناس إذا عفي عنه تغيرت حاله إلى أحسن، وبعض الناس من إذا عفي عنه ازداد شرا، ولذا يختلف الحكم في العفو والسلب هنا أيضا باختلاف ما يترتب عليه، حسب اختلاف ما يترتب عليه أن يرد، لأنه نفله أعطاه إياه، يعني منحه إياه النبي، يجوز تنازل عن حقه، يعني من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يجب عليه أن يأخذ السلب إلا أن يترك. لو نظرنا إلى قصة الخضر مع قصة أبي سعيد، يعني وجه الشبه بين قصة الخضر وقصة أبي سعيد، الخضر مع موسى أو موسى مع الخضر عليهما السلام لما دخل المدينة وأبوا أن يضيفوهما، ما الذي حصل؟ أبوا أن يضيفوهما، ماذا صنع الخضر بالجدار؟ أقامه، إذا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، وهم أبوا أن يضيفوهما. أبو سعيد مع الرهط أضاف القوم وأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد القوم فأخذ منه الجعل، أيهما أفضل، صنيع الخضر ولا صنيع أبي سعيد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا سعيد وقال اضربوا لي بسهم، أيهما أفضل؟ نعم، حسب الحال. فإذا كان الشخص اللي أمامك كريم ينفع فيه بذل المعروف ابذل المعروف، إذا كان لئيم يزداد عتوا ونفورا ويتقوى بما تترك له على شر، هذا لا تترك. وأما إذا جهلت حاله وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا الأصل. نعم. لغلامين يتيمين، فكونه للغلامين لكن هذان الغلامان منسوبان إلى القرية، يعني في الجملة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة طلب من يخدمه، فأتى أبو طلحة بأنس بن مالك يردفه وراءه، فكان أنس يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين. كل فكنت أخدم عندك مضموم ولا مكسورة؟ يعني باب نصر ولا باب ضرب؟ إذا باب نصر. أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. محبة من جماد، والقدرة الإلهية فوق ذلك، ولا مانع أن تكون المحبة حقيقية. ولما صعده النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر وعثمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت، فثبت. هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم، مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ما بين جبليها سيأتي أنه ما بين عير إلى ثور، وينازع الشراح في هذا التحديد، وهل هو محفوظ أو وهم، وأن ثور بمكة وليس بالمدينة، وعير كذلك مختلف فيه، وأما عير فثابت أنه في المدينة، وثور لا شك أن المشهور بمكة، لكن بالمدينة جبيل يقال له ثور قريب من أحد. وكلما أمكن صيانة الرواة الحفاظ الثقات من الوهم تعين المصير إليه. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري عن عامر بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثله، غير أنه قال: إني أحرم ما بين لابتيها. يعني عرفنا حدود حرم المدينة من الجهتين الشرقية والغربية ما بين اللابتين، ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور. وحدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا. فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي: هذه شديدة، يعني هذه شديدة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يحدث حدث، وأعظم ما يحدث في الدين من البدع، نسأل الله السلامة والعافية. هل يمكن أن يحمل الحدث هذا على المعنى الأمر المعنوي الذي يمنع من الصلاة؟ لا، لا يمكن، لا يمكن حمله على هذا. إذن الحدث ما يترتب عليه الإثم من عمل أو اعتقاد يخالف ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة يقال محدث. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في الحديث أن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم يؤذي. والحدث هنا يحتمل هذا وهذا. نعم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، فريضة ولا نفلا، كما قال كثير من أهل العلم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. منهم من قال الصرف الفريضة والعدل النافلة، وعكس بعضهم، ومنهم من قال الصرف التوبة والعدل الفدية. فقال ابن أنس: أو آوى محدثا، أو آوى محدثا ابن أنس. في بعض النسخ فقال أنس. الحديث حديث من رواية أنس بن مالك، وجاءت من روايته أيضا: أو آوى محدثا. والصواب إن بعض النسخ الصحيحة الموثقة فقال أنس أو آوى محدثا، والذي معنا وهي أيضا رواية ثابتة في صحيح مسلم قال: فقال ابن أنس. نعم، والحديث من روايته أيضا ابن أنس، يعني كأن أنس غفل عن قوله أو آوى محدثا فذكره ابنه، فذكره ابنه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. قال وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، ضعفي ما بمكة من البركة. ولا شك أن مثل هذه البركة تعود إلى أمور الدنيا وهذا ظاهر، وقد تعود إلى أمور الآخرة، وقد يتيسر للإنسان من التعبد في المدينة أكثر مما يتيسر له من التعبد بمكة، والعالم يتيسر له من التحديث والتأليف والتعليم ما لم يتيسر له بمكة، فالبركة ظاهرة في المدينة. وعلى كل حال مكة أفضل من المدينة عند جماهير أهل العلم، وليس المقام مقام بسط الأدلة فهي موجودة. ذكر استوعبها ابن عبد البر في التمهيد ورجح رأي الجمهور وخرج عن مذهبه في هذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا على أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه، من زعم أن عندنا يعني أهل البيت شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب. وفي هذا هدم ونسف لما تدعيه الطوائف المبتدعة من الرافضة وفرق الشيعة الذين يقولون إن عند أهل البيت ما ليس عند غيرهم، وهذا كبيرهم ومقدمهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام، من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. وهذا نسف لكثير مما يعتمد عليه هذه الفئة وهذه الفرقة من ضلالات وينسبونها إلى أئمتهم. ها؟ لا مفصل اللي في الصحيفة ما فيها صحيفة تصورت بالشيل، صحيفة معلقة بقراب السيف. نعم هؤلاء بسبب الصحبة يوفقون للتوبة، لكن من أحدث في المدينة مثلا ما يترتب عليه إثم يسمى حدث، وأما الإحداث في الدين فشأنه عظيم. هؤلاء المبتدعة هذه البدع التي منها ما يصل إلى ما يخرج من الملة من البدع المغلظة هذا يدخل في النص دخولا أوليا. من يشهر السيف في المدينة محدث، حدث عظيم. المقصود أنه سواء أحدث في الدين من شيء يختص به أو يسري إلى غيره بدعوته إليه أو ما ينال الآخرين من أذى، يعني سواء كان محسوس أو معنوي، فاللفظ عام. نكر في سياق الشرط فتعم. فقد كذب وفيها يعني فصل ذكر ما في هذه الصحيفة، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، ما فيها لا مدح ولا ذم لأحد، ولا في شيء من دعاوى الغيب التي تزعمه وتقوله الرافضة وتنقله عن أئمتهم، وأشياء من الجراحات. قال وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة، العهد والأمان الذي يعطى بشرطه المدون، لأن العهود والمواثيق والأمان لها شروط عند أهل العلم. من أعطى هذا العهد وهذا الأمان بشرطه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، حتى قال جمع من أهل العلم أن ذمة المرأة يعني لو أعطت عهد، وكذلك العبد الرقيق لا يجوز خفر ذمته. وقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه. لكن في مثل ظروفنا التي نعيشها، هل تنزل هذه الكفالات للوافدين منزلة الأمان والعهد من الناس؟ يعني امرأة تستقدم عامل، صغير يستقدم عامل، كبير أي شخص يستقدم عامل، فيكون له الأمان بهذا الاستقدام؟ يعني أليس الاستقدام صورة من صور الأمان؟ كيف؟ أعطى إذنا إجماليا، أعطى إذن إجمالي، لكن إذن التفصيلي الذي يستدعي فلان وفلان وأريد فلان ولا أريد فلان. يعني كون زيد من الناس يستقدم عامل على كفالته ويتحمل ما يصدر منه من تبعات، هل نقول أن هذا أمان وعهد من هذا الشخص لا يجوز أن يخفر، أو أن هذا داخل تحت الإطار العام وهو الإذن من ولي الأمر الإجمالي، الإذن الإجمالي، وتدخل فيه كل هذه التفاصيل وهذه الفروع؟ إذن هل لزيد من الناس بغير هذا العمالة مثلا يستقدم شخص من غير إجراءات رسمية ويعطيه أمان وعهود ومواثيق ولا يجوز لأحد أن يتعرض له؟ يعني الحديث شخص من دون إجراءات رسمية يستقدم شخص ويعطيه أمان ولا يجوز لأحد أن يتعرض له. يعني الأنظمة إذا كانت وجدت للمصلحة وأن عدم الالتزام بها يفضي إلى فساد ذريع مثلا، لا شك أنها المصالح مراعاة في الشريعة، المصالح مراعاة في الشريعة، وباب عظيم من أبوابها. المقصود أن الذمة هذه يسعى بها أدناهم، لما كانت الأمة بل الأرض كلها مكانا واحد يتنقلون الناس فيه من غير جوازات ولا حدود ولا قسمة البلدان ولا اضطر إلى مثل هذه الحدود وهذه التقييدات، يسري مثل هذا الكلام. لكن الآن لو فتح المجال بدون قيد ولا شرط وتغيرت فطر الناس، تغير ودخلتها الأهواء ودخلها ما دخلها من فساد للفطر، مثل هذا يترتب عليه فساد. فلا إذا رأى ولي الأمر مثلا بمشورة أهل العلم أو بتوجيه أهل العلم أن مثل هذا لا بد من ضبطه وتحديده، قاعدة المصالح والمفاسد لا تضيق بمثل هذا. يعني مثل ما الآن الظروف التي نعيشها في الحج مثلا، الأصل الحج تابع بين الحج والعمرة، هذا الأصل. لكن رأى ولي الأمر أنه لو فتح المجال وحجوا الناس كلهم، ما المكان الذي يسعهم؟ فرأى أن المصلحة راجحة في التحديد كما كتحديد الأفراد. يعني الأمة كم؟ مليار ومئة وربع، مليار وربع، لو قلنا 10% يستطيعون الحج، يعني 120 مليون، 120 مليون المشاعر ما تحتمل أكثر من 3. إذن لابد من تحديد، فتعطى نسب البلدان الإسلامية تعطى بالنسبة، لها كل بلد له نسبة بحسب كثرة المسلمين فيها كعدد سكانها. متى يصل الدور إلى المستطيع؟ إذا قلنا أن 10% يستطيعون، وقلنا أنه لا، المشاعر لا تستوعب من 10% إلا 1 من 40، يعني 2.5%. إذن لا بد من أن يتدخل في مثل هذا، لا بد من أن يتدخل في مثل هذا. فالنسب أمر لا بد منه، إضافة إلى أن التحديد بمدة معينة مبني على فتوى من أهل العلم واستشارة لهم، ويبقى أن التابع بين الحج والعمرة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إذا تيسر ذلك لشخص من الأشخاص ولا منع ولا ترتب على ذلك كذب ولا رشوة ولا ارتكاب محظور، فالمسألة فيها إن شاء الله شيء من السعة. والله الناس يتفاوتون، بعض الناس بقاؤه في بلده واستعماله أو مزاولته للعبادات المتعدية والقاصرة قد يكون أفضل من ذهابه بهذه الطريقة، وبعض الناس لو يحج كل سنة ذهابه أفضل لأن الأمة تحتاجه. فيختلف طالب علم عن عامي، يختلف عنه، لكن الإشكال فيما إذا عاق، إذا كان وجوده يعوق عن حج شخص لم يحج. كيف؟ على كل حال المسألة هم يقدرونها بقدره، لكن كل واحد منكم كرر الحج أو كثير منكم كرر الحج بغير إذن، ومبنيا على أن مثل هذا عموم دخله مخصصات ودخله أشياء، ويبقى أن الأصل الالتزام، طاعة ولي الأمر في مثل هذا الذي مصلحته ظاهرة ومبني على فتوى من أهل العلم، يبقى أن الأصل الالتزام به والطاعة فيه متعينة في مثل هذا. ويبقى أن الناس بعضهم له ظروف أمة تحتاجه في توجيه، في فتوى، في دعوة، في سقيا حاج، في إغاثة ملهوف، مثل هذا له ظرفه. والله إذا كان يستطيع نظاما وفيه نفع هناك لا شك أن الحج ما يعدل شيء، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني ولا ما منعه إلا النظام، هذا له أجره وإن جلس. إن بالمدينة لأقواما ما سلكتم واديا ولا فجا إلا وهم معكم، منعهم العذر، هذا عذر، فله الأجر إن شاء الله تعالى. لا ما يجوز الكذب، لا ما يجوز الكذب في مثل هذا، لأنه لا يتوصل به إلى واجب. لو كانت فريضة الإسلام ورى تورية أو حصل منه حيلة للتوصل إليها لا بأس، وهذا للتوصل إلى الفريضة، أما كذب يتوصل به إلى نافلة لا. وهذا يدل على أن الأمر يعني من ولي الأمر نفسه، يعني ما فيه تشديد، وولي الأمر باعتبار أن هذا النظام وإن كان مبني على مصلحة لكنه فيه معارضة ظاهرة لنصوص، فما يشددون في مثل هذا، يتأثمون من منع الناس عن الحج. والله المستعان. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ادعى إلى غير أبيه، وهذا موجود في بعض البلدان رسمي، الزوجة تضاف إلى زوجها باسمه، رسمي هذا، ويوجد لكنه قليل عند بعض الجهال ولا سيما في البادية. يذهب العم مثلا، يكون الأب متوفى والأم تحت هذا العم، فيذهب به إلى المدرسة وينسبه إليه إما صراحة أو تورية، فيقول مثلا اللي سجل ايش اسم الولد يعطيه اسمه، وانت ايش اسمك يعطيه اسمه، فيضيفه اليه. وهذا حصل الجمع من الناس. ثم الان الانظمه صعب تغيير الاسم، اقول التغيير فيه شيء من الاجراءات وفيه شيء من الاجراءات حتى التاديبيه فيترك، لكن هذا يجب عليه ويتعين عليه اذا بلغ مثل هذا الخبر ان يغير وينتسب الى ابيه الحقيقي. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه، قد يكون الابن مكلوم من ابيه، طلق امه واذاها وضيق عليها واذى الابن تبعا لها، ثم الولد ينتسب الى زوج امه مثلا، وهذا يحصل. مع ذلك يجب عليه، يتعين عليه ليخرج من هذا الوعيد ان يصحح وضعه. او انتمى الى غير مواليه، مولى ينتمي الى بني فلان مواليه الحقيقيين ثم يتركهم وينتمي الى غيرهم، فمثل هذا جرم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن تحديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم، ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة بقراء بسيفه. وهذه من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث بين ما بين الرواة من فروق. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما، أخفر مسلما يعني نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف أو لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثه ما ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع، إلا قوله من تولى إلى غير موليه وذكر اللعنة له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا يعني تستر عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة لو لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. نعم. إيه؟ أو انتمى إلى غير مواليه. في الرواية الثانية آخر شيء إلا قوله من تولى غير مواليه. إيه نعم، غير بدون إلى. إيه نعم، كان تولى فيها يعني في صورة إلى. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، هذا الوعيد الشديد، هل نقول إن مثل هذا يشمل عامل إقامة ليست نظامية ويشمل من تستر على هذا العامل، أو شغل عامل وعلى غير كفالته تستر عليه؟ هذا الإثم العظيم المرتب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إذا قلنا إقامته غير نظامية. نعم، كيف هذا الكلام على أن هذه الأمور تنظيمها تبع حسب المصلحة، حسب المصلحة، فعلى الناس مراعاتها. لكن هل مثل هذه الأحداث ترقى إلى أن يصل إلى مثل هذا الوعيد، أو نقول هو آثم ولا يلزم منه أن يقع عليه مثل هذا الوعيد الشديد؟ يعني مخالفة النظام ما في شك أنها معصية. الأنظمة المبنية على مراعاة المصالح والمفاسد لا شك أنها معصية، لكن هل ترقى مثل هذه كل معصية ترقى إلى مثل هذا ولا لا؟ أو نقول أن الحدث الابتداع في الدين الذي يستحق مثل هذه العقوبة. نعم. ويعرف المتستر عليه أن هذا يعمل هذا العمل. هذا لا إشكال في دخول. نعم نعم. على حسب ما يترتب عليه من مفسدة. نعم. والله ما واضح. واضح. يعني لو وجد محدث مثلا مبتدع بدعته مغلظة تصل إلى حد إخراج من الدين بدع كبرى، فالذي يؤجر هذا المبتدع؟ نعم. ما في شك أنه تعاون معه على هذا الإثم العظيم، نسأل الله السلامة. إيه، لكن هل يمكن الخروج منه؟ هل يمكن الخروج منه؟ لا، في حال الضعف الذي نعيشه لا شك أننا أقول لا شك أننا ملزمين به، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا لا نستطيع أن نفارقه. وإلا متى قدرت الأمة على الاستقلال بذاتها؟ تعين عليها. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر يعني أباه قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. ترون كثير من الوافدين الذين إقامتهم ليست نظامية، وعلى هذا لا يمكنون من العمل الذي يقتاتون من ورائه، فتجد مهنتهم التسول. فهل يعطى أو لا يعطى؟ هل نقول إن إعطاءه إعانة له على هذا البقاء، أو نقول هو مسلم مستحق للزكاة انقطعت به السبيل فهو بن سبيل؟ إن هذه أمور تحتاج إلى حل، تحتاج. وإذا أعطيته استمر إلى بقائه بغير نظام. يعني تجمع بين أمرين. أقول بعض الأمور حنا نرتب أمور شرعية، نحن نرتب أمور شرعية على أمور بعضها فيه نظر، فما تطلع النتائج مستقيمة. أقول بعضها مرتبة على أمور فيها ما فيها، قد تكون ملاحظ فيها مصلحة، وملاحظة هذه المصلحة ينتابها مفسدة من وجه آخر. ولذلك أمور المصالح الدنيوية كلها لا تسلم من مفاسد، وهذا ما قرره أهل العلم، لأن ما فيه مصلحة محضة. وعند تقدير هذه المصلحة والمفسدة قد يلوح للمقنن أن هذه المصلحة راجحة، وقد يلوح لغيرها أن المفسدة راجحة. ومثل ما ذكرنا الآن ينتابها أمران، إن أعطيته مكنته من البقاء، وإما أعطيته ألجأته إلى سرقة وغيرها، أو صنع أمور محرمة، أو التجار بأمور محظورة. فمثل قرر الشاطبي وغيره من أهل العلم أنه لا مصلحة محضة في أمور الدنيا، ويقرر بناء الأحكام على المصالح والمفاسد، لكن إذا كانت المصلحة راجحة شرع الفعل، إذا كانت المصلحة مرجوحة منع، إذا كانت المصلحة متساوية مع المفسدة ينظر، ودرء المفاسد في الجملة مقدم على جلب المصالح. فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، ولا بد أن يشترك في تقريرها أهل العلم، لا بد من أن يشترك في تقريرها أهل العلم. قال وحدثنا إيش بعد ذلك؟ ولم يقل إيش عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنام، فمن أخفر مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل وصرف. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، ما نفرتها بل تركتها كما هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، ما نفرتها. وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، يعني حدود 20 كيلو، يقرب من 20 كيلا. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، يعني الأصل أن يقول وأنا أسمع فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لكن يتركون هذا للعلم به. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك عليه ودعا فقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. ما ذكر خليلك؟ اتخذ الله إبراهيم خليلا، وصاحبكم خليل الله، فهو خليل، لكن من باب الأدب منه عليه الصلاة والسلام والتواضع مع أبيه ما ذكره: وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك التمر. وليد له، الضمير يعود على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام أو على صاحب الثمرة؟ نعم، هذا الذي يظهر أنه صاحب الثمرة، وليد لصاحب الثمرة، ويقدم هذا الوليد وهذا الصغير وهذا الطفل على غيره، لأن نفسه تتشوف إلى هذه الثمرة أكثر من الكبير. الكبير عنده صبر يصبر، لكن الصغير إما أعطيته يجاه ويأخذ، فيبادر بمثل هذا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر ما يحضره من الولدان، سواء كان لصاحب الثمرة أو لغيره. قال: حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال: حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد شديد مشقة، وأنه أتى أبا سعيد فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. لا شك أن البلدان والمدن والقرى والأرياف تتفاوت في المصروفات، كل ما صغرت البلدة قلت المصروفات، كل ما كبرت وانتشر الناس فيها وصار بعضهم يقلد بعضا لا شك أنها تعظم المصروفات. المصاريف في الرياض مثل المصاريف في غيرها من البلدان الصغيرة أبدا. هذا أراد أن ينتقل إلى الريف، وهي الأرض التي الضواحي التي فيها الزروع، إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، يعني ولو ما نالك ما نالك من المشقة والجهد، فإن خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظنه قال: حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاونا في شيء، يعني ما جلسنا على شيء، ما نبع على فائدة، لا ننتظر عدو ولا نريد سفرا تترتب عليه مصلحة، لماذا لا نعود إلى بلدنا؟ والله ما نحن هاونا في شيء، وإن عيالنا لخلوف، يعني ليس لديهم من يحميهم، ليس لديهم من يحميهم، فبزعمهم أنهم إذا رجعوا إليهم حموهم من العدو، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. قال: والذي أحلف به، أو والذي نفسي بيده. كثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والذي نفسي بيده، فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لآمرن بناقة ترحل. ما في ما يمنع أن نرجع إلى المدينة، لكن اطمئنوا أن المدينة لها من يحرسها من قبل الله جل وعلا. والله والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها الجبلين، المأزم الجبل. الفعل قدم من باب إيش؟ من باب فهم يفهم، علم يعلم، أقدم أو قدم يقدم، يقدم يقدم قومه، ويقدم يعني يتقدم، وغير القدوم، التقدم غير القدوم. وأول الحجرات فيها لا بد ننتبه إلى أبنية الأفعال، وكل فعل ينزل في منزلته. فقدم يقدم إذا يتقدم، وعندنا من القدوم لا من التقدم. حتى أقدم، نعم حتى أقدم المدينة من باب علم، علم يعلم، فهم يفهم. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، وهذا حدث، حدث عظيم، ولا يحمل فيه سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، كرر ذلك، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب، ما بالمدينة شعب ولا نقب. والشعب هو الطريق بين الجبلين، والنقب الطريق في الجبل. نعم لا نقب، نعم نقب. ما بالمدينة شعب ولا نقب. النقب هو إيش؟ مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني شق في الجبل، طريق تمهيد لمن يمشي عليه. المقصود أن الطرق والسكك والشعاب كلها محفوظة، إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس ارتحلوا، فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة. فوالذي يحلف به، فوالذي أو نحلف به أو يحلف به الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حتى حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. يعني قبل قدومنا ما في ما يثيرهم ولا يهيجهم إلى القتال، ما عندهم نية للإغارة على المدينة، لكن هذه عقوبة لهم حين تعجلوا. وما يهيجهم قبل ذلك شيء. قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حا وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة، يعني حينما استبيحت المدينة، صار الناس في خوف وعلى خطر على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها. في مثل هذه الظروف ترتفع الأسعار وتشتد المعيشة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، إذا كان مسلما، يعني إذا كان قابل لذلك، إذا كان قابلا لذلك. أما إذا كان غير قابل مهما صبر ومهما تحمل فإنه للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون له شفيعا ولا شهيدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد، إذا كان مسلما، وهذا مفترض أنه في المدينة، فهل معنى هذا أن غير المسلم يسكن المدينة؟ النفاق. وأيضا من يظهر الإسلام وقد ارتكب ولو علنا بدعة مخرجة عن الملة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة، واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر يعني بن أبي شيبة يجد، يعني في حديث في روايته يجد بدل يأخذ، يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله، يعني في المدينة لئلا يقتله. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أبا عمير أخا لأنس من أمه وبيده طائر صغير يسمى نغر على وزن سرد، وكان يداعبه ويقول: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ فما أرسله ولا فكه عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يقول أن الصيد إذا أدخل من الحل إلى المدينة لا يأخذ حكم صيد المدينة، لا يأخذ حكم صيد المدينة ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير ابن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة وقال: إنها حرم آمن، يعني مثل مكة، أولا من مكة لهم حرما آمنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فيها وباء، فيها وباء، لما قدموا المدينة وهاجروا إليها فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، يعني يستوخمها الوافد إليها يتأثر بجوها، واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. هم قدموا إلى المدينة وهي وبيئة، وقد ثبت النهي عن قدوم بلد فيه الوباء، فيه الوباء. منهم من حمل هذا الحديث الذي فيه النهي على الطاعون فقط، وأن ما عداه من الأوبئة التي لا تبلغ بالإنسان مبلغ الطاعون أنه لا يدخل في هذا. ومنهم من يقول أن هذا قبل النهي، والنهي كان بعد الهجرة. وحول حماها إلى الجحفة، الجحفة الميقات المعروف، لا بينها وبينها أميال قريبة منها لكن ليست هي خراب الآن، ما تسكن لأن الحم ما يسكنها أحد إلا حم. نعم. فحول حماها، يجوز أن يدعى على أهل بلد تحول لهم الحمى؟ يهود، فيها يهود في ذلك الوقت، وعلى هذا يجوز الدعاء عليهم، يجوز الدعاء عليهم بجملتهم، ما في ما يمنع أنه يدعى على اليهود والنصارى. وفي موطأ مالك: أدركنا الناس وهم يدعون على اليهود والنصارى. وحول حماها إلى الجحفنام، وش ما في ما يمنع، ما في ما يمنع، هذا في الشرعي. لكن من يذهب إلى المدينة للبركة يقول أسهل نفقة صاع عن صاعين أو ثلاثة. الأمور بمقاصدها. نسيت والله من التابعين ويقصد الصحابة. نعم. قاتل الله اليهود النصارى كثير، هذا كثير كثير، لكن موصوف الذين يصدون. ايش المانع؟ الافراد من باب اولى، من عرف بالاذى بعينه هذا من باب اولى، هذا من باب اولى بعينه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. نعم. لا لا بد ما يضر بعامه، والذي في غيب الله وفي علمه وما قدره عنده، كما تدعو للمسلمين بعامه ولا تجاب هذه الدعوه، ما يلزم. لا بس النص ظاهر في منعه، لكن هو حجه لمن قال ان الصيد اذا ادخل من الحل. لا لا اصله طائر، لا لا طائر اي، لكن صيد، لكنه صيد ولو تربى ما يتحول. الاهلي اهلي ولو توحش، والطائر والصيد صيد ولو تاهل. نعم. وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه وابن نمير عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحوه. قد يقول قائل ان من الناس او من اهل العلم من يمنع الدعاء على اليهود والنصارى، لا لانه ممنوع شرعا، وان مراعاه للمصلحه كفا لشرهم واذاهم ولئلا يتسلطوا على المسلمين. فاذا لحظ مثل هذا فما المانع من ان لا يدع عليهم جهرا، لا سيما اذا كانوا يتسلطون بهذا الدعاء ويزيد شرهم، ويدعى عليهم خفيه. وأن الله جل وعلا منعنا من سب آلهة الكفار إذا كان يترتب عليه أن الكفار يسبون الله جل وعلا، فسد الذرائع معروف في الشرع، أمر مقرر في الشريعة. فإذا كان يترتب عليه أن هؤلاء الكفار يتسلطون على المسلمين يسر به. لا، هم مراعاة المصلحة والمفسدة وتقدير هذه المصلحة والمفسدة، التقدير لهذه المصلحة. منهم من يقول يدعى عليهم ويعلن من أجل أن يؤمن الأخيار ممن غفل عن الدعاء ويرى أن المصلحة في هذا، ومنهم من يقول إذا مررت من بجانب أسد لا تلمسه ولا تجرب حوله، ما دام هم شرهم الآن مستطير ويبحثون عن أدنى سبب يؤذون به المسلمين اتركهم، خلهم ما دام والفتنة نائمة، وادعو عليهم في سجودك في خلواتك في وش المانع، في مواطن الإجابة، والله المستعان. فهذه مصالح ومفاسد تقدر بقدرها. أن التعميم بالتعميم. على كل حال عندنا أصول مقررة شرعا، أصول سد الذرائع مطلوب. وإذا كان آلهة الكفار التي تعبد من دون الله، طواغيت تعبد من دون الله، نهينا عن سبها إذا كان سبها يترتب عليه سب الرب جل وعلا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع. قد يقول قائل مثلا إذا كانوا لا يؤمنون بالله ولا يروننا على حق، لماذا يمنعوننا من الدعاء؟ هم ما يرون على حق أصلا ولا يتوقعون إجابة دعوتنا عليهم. نعم. كيف أقول هم إذا كانوا لا يرون، كانوا يرون دعوتنا مجابة عليهم، فلماذا لا يسلمون؟ وإذا كانوا يرون أننا لسنا بأهل لإجابة الدعاء والناس لسنا على حق، لماذا يخافون من هذا الدعاء؟ لا، هم أما رؤوسهم فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون على حق، لكن هم يخشون من أتباعهم، من الأتباع، وأيضا هم ظلمة ويعرفون أن المظلوم منصور. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا حفص عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ماذا تقدم؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب عن ابن عويمر ابن الأجدع عن يحنس بفتح النون وبكسرها، يحنس ويحنس مولى الزبير، أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له، يعني فتنة الاستباحة فتنة الحرة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج. مولاة تخرج من دون سيدها لأنها كانت مولاتها، هي معتقها الآن، تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله أقعدي لكاعي، اللكاع واللكع، المرأة يقال لها لكاعي مبني على الكسر، ورجل لكع، ويطلق ذلك ويطلق هذا في الغالب إذا كان من الأحرار فهو على اللئيم، حتى يسود الناس لكع باللكع اللئيم، وإذا كان مولا أو عبد جاز إطلاقه عليه ولو لم يكن لئيما. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديق قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي إسماعيل أنه سمع أبا عبد الله القراض، أنه سمع أبا عبد الله القراض نسبة إلى القرض الذي يدبغ به، يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. والمؤذن اسمه سعد القرض غير القرضي منسوب إلى بني قريظة، المؤذن بمكة اسمه سعد القرض أحد المؤذنين على عهده عليه الصلاة والسلام. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله، بمثل ما تقدم. هو بيته ونفسه كان بنفس البيت معه، ضحى زيادة، ضحى لا بس يشرع يوجر عليه كما لو ضحى الأب 2 و3.